وبعال أي وجماع. ماذا؟ أما أن تضيع وقتك وسيأتيكم إن شاء الله زائرون ويقوم إخوان الخطباء يفقهون الناس في دين الله، فننصحكم باستقبال إخوانكم الزائرين وبالاستفادة مع إخوانكم الزائرين. وما كان عطاء ربك محظورا، لا تظنوا أنك أنت زارعين ما تصلح لطلب العلم، أو أنك تاجر ما تصلح لطلب العلم. كلنا ينبغي أن نصلح لطلب العلم، خصوصا ما أوجبه الله علينا نصلح لطلب العلم، وبعد ذلك أيضا نتفقه في دين الله ونبلغ دين الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقد سمعتم أن المصافحة عقب الصلاة ليست بسنة، فتفضلوا حفظكم الله، وأسأل الله يحفظ علينا ديننا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.